بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكلي. وفي الحقيقة أن هذا القياس هو مثل القياس السابق، قياس الشمول أو قياس التمثيل، هما سواء، هذا على الصحيح، وإلا منهم من فرق بينهما، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين الأمرين، لأن العبارة والتعريف إن اختلف لفظا إلا أن النتيجة والمؤدى عبارة عن شيء واحد في قياس التمثيل وقياس كذلك الشمول، وهو مساواة شيء بشيء، مساواة شيء بشيء آخر. قال: ومثل قياس الشمول، سمي بالشمول لأنه يشمل من درج تحته، يشمل من درج تحته. قال: المعروف عند المناطق، فالمناطق يسمونه بالشمول، والأصوليون يسمونه بقياس التمثيل. قال: بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكلي. الاستدلال بكلي يعني الاستدلال بقاعدة كلية وبجملة ومقدمة كلية عامة. قال هذا، قال بأنه الاستدلال بكلي على جزئي، على جزئي غير محكوم عليه، على جزئي غير محكوم عليه، بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره، مع غيره الذي قد حكم عليه تحت هذا الكلي، تحت هذه القاعدة. مثال ذلك قول المناطقة وأهل الكلام أن الجسم أو أنه لا يوصف إلا ما كان جسما، لا يوصف إلا ما كان جسما، هذه قاعدة عند المناطق والفلاسفة وعند أهل الكلام، لا يوصف إلا ما كان جسما، وهذه القاعدة باطلة. لكن ننظر أولا يعني تمثيل لهذه القاعدة حتى يفهم هذا القياس. قولهم لا يوصف إلا ما كان جسما، قالوا مثال ذلك زيد وعمر، زيد وعمر يتصفان بالصفات، بالسمع والبصر والقعود والجلوس والمشي إلى غير ذلك، ولما كان يتصفان بالصفة فإنهما جسمان، فإنهما جسمان، إذن زيد جسم وعمر جسم، فأرادوا أن يدخلوا رب العالمين تحت هذه القاعدة، هم يريدون أن ينفوا الصفات، فكيف يفعلوا؟ قالوا إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات لكان جسما مثل زيد وعمر، مثل زيد وعمر، إذن زيد وعمر جزئي محكوم عليه، زيد وعمر جزئي أي معين محكوم عليه، محكوم عليه بأنه جسم لأنهما يتصفان بالصفات. إذن أرادوا أن يدركوا رب العالمين في هذه القاعدة الذي هو الجزء المعين الآخر الذي لم يحكم بعد عليه، فقالوا إذا أدخلنا الله سبحانه وتعالى تحت هذه القاعدة، أي أنه إذا كان يتصف بالصفات بالسمع والبصر وكذلك النزول والمجيء إلى غير ذلك، لو كان يتصف بهذه الصفات لخرجت القاعدة بهذه النتيجة أن الله سبحانه وتعالى جسم كزيد وعمر، وقالوا حاشا أن يكون ربنا عز وجل جسما، إذن ما هو العمل؟ قالوا لابد أن ننفي الصفات حتى لا يندرج رب العالمين تحت هذه القاعدة الكلية التي اندرج تحتها زيد وعمر وغيرهما. إذن هذا هو معنى هذا القياس، قياس الشمول ليشمل تلك الأجزاء الداخلة تحته بحكم واحد، بحكم واحد. فهذه القاعدة التي أتوا بها وهذا الأمر الكلي أنه لا يوصف إلا ما كان، إلا ما كان جسما، هذه قاعدة باطلة، هذه قاعدة باطلة. فمثلا معنا الهواء، الهواء يوصف بأنه بارد أو حار، يوصف. وهل الهواء جسم؟ الجواب ماذا؟ الجواب الهواء ليس بجسم. كذلك الليل والنهار يوصفان بالطول والقصر، ويوصفان كذلك بالحرارة والبرودة إلى غير ذلك. ومع ذلك فالليل والنهار ليسا بجسمين، ليسا بجسمين. إذن هذا القياس القائم على هذه القاعدة، فهذه القاعدة باطلة لا تصح، لأنها قاعدة قاصرة وليست بقاعدة تعم سائر الأجزاء. فإن الأجزاء المعينة بعضها لا يدخل تحت هذه القاعدة، مع أنه مما يوصف ذلك الجزء المعين. قال: ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكلي. واضح الكلام إن شاء الله؟ واضح الكلام؟ قال: فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، أي لا بد من استواء الأفراد، استواء الأفراد يعني من مماثلة الأفراد. إذا أدرجنا زيد تحت هذه القاعدة مع عمر لكان صحيحا، لكان صحيحا. لماذا؟ لاستواء زيد وعمر. لكن إذا أدرجنا رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه القاعدة هذا لا يجوز، لعدم الاستواء والمماثلة بين رب العالمين وبين المخلوق. قال: فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، أي تحت هذه القاعدة الكلية. قال: ولذلك يحكم على كل منها، أي منها، أي من الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، على كل منها بما حكم به عليه، أي بما حكم عليه غيره. فإذا حكمنا على زيد بأنه جسم لأنه يوصف، وأدرجنا عمرا لخرج عمر بهذه القاعدة. قال: ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس أو قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. أن كل كمال ثبت للمخلوق، مثل العلم، صفة العلم ثابتة للمخلوق وهي صفة كمال، وهي صفة كمال. قال: وأمكن أن يتصف به الخالق، وأمكن أي شرعا، أي وجد الدليل الشرعي، وجد الدليل الشرعي على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الوصف. قال: وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، فالخالق أولى به، الخالق أولى بصفة الكمال من المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. قال: وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، وكل نقص تنزه عنه المخلوق كالعمى والجهل، هذا مما يتنزه عنه المخلوق، العمى والجهل. قال: فالخالق أحق بالتنزه عنه، أحق بالتنزه عنه إذا لم يرد في ذلك الدليل، أما إذا ورد الدليل بأن هذا الوصف يوصف به الرب فهو كمال في حق الله ونقص في حق المخلوق. مثال ذلك صفة التكبر. صفة التكبر في المخلوق نقص، في المخلوق نقص، لكن في الخالق، في الخالق يوصف بها، لأن الدليل الشرعي قام بثبوت هذا الوصف. إذن هذا الوصف في الله عز وجل كمال وفي المخلوق نقص. إذن هذا أو هذه القاعدة أو هذا القياس الذي يقال له قياس الأولى، هذا لابد أن يكون معروضا على الكتاب والسنة، لابد أن يكون معروضا على الكتاب والسنة. فقد يقول قائل إذا كان هذا القياس لابد أن يكون معروضا على الكتاب والسنة، إذن ما فائدته؟ لماذا لا نقول بأن الرب سبحانه وتعالى إذا كان موصوفا بهذا الوصف فإننا نطلق ذلك الوصف ونثبته له، وإذا كان منفيا فإننا ننفي ذلك الوصف عن الله سبحانه وتعالى؟ الجواب، الجواب أن مثل هذه الأمور مما تساعد أولئك الذين قد ذهبت عنهم الفطرة، الفطرة التي خلق عليها الإنسان، وهي معرفة الرب سبحانه وتعالى. فالمخلوق قد خلق، يعني ابن آدم خلق وهو مفطور على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وعلى معرفة الرب سبحانه وتعالى. فكل مخلوق ولد وكل مولود ولد على الفطرة، على الإسلام ومعرفة رب العالمين. لكن بعض الناس نتيجة لاختلاطه ونتيجة لطلبه كذلك العلم عند بعض أهل الكلام والمنطق والفلسفة من معتزلة وجهمية وأشاعرة إلى غير ذلك، لربما ذهبت عنهم هذه الفطرة، ذهبت عنهم هذه الفطرة. إذن كيف نساعدهم وكيف نعاونهم؟ نساعدهم ونعاونهم بمثل هذه الأمور. فالسلفي مثلا لا يحتاج إلى مسألة قياس أولى إلى غير ذلك، لا يحتاج، إنما عنده الكتاب والسنة، إذا درس وعلم فيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة. لكن إذا وجد من هو مسلوب الفطرة أو قد ذهبت يعني كثير من فطرته وصار لا يفقه أدلة الكتاب والسنة، فمثل هذا السلفي والسني يخاطب هذا الرجل بالأدلة العقلية، يخاطبه بالأدلة العقلية، فيقول له مثلا أنت تقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلم، فإذا كان الرب لا يوصف بالعلم وزيد وعمر يوصفان بالعلم، إذن العلم صفة كمال أم نقص؟ الجواب أن العلم صفة كمال. إذن إذا كانت صفة كمال فيلزم إذا نفيناها عن الله سبحانه وتعالى أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، إلى غير ذلك من الصفات التي لا ربما ينفيها هذا الرجل الذي هو مسلوب هذه الفطرة. إذن من حيث التأصيل ومن حيث كذلك يعني أخذ العلم من الكتاب والسنة، فإنه لا داعي إلى ذكر مثل هذه الأمور، لكن ذكرها العلماء لمثل هؤلاء الناس الذين قد سلبت منهم الفطرة. قال رحمة الله تعالى عليه: وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى، ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك أي مما يستعمل في هذا الجانب، وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، كان الأول الذي يتصف بهذه الصفة أكمل من الثاني الذي حرم هذه الصفة. قال فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا، وهذا كالقول السابق، كالقول السابق في قياس الأولى. إذن هذه الأمور العقلية مساعدة للأدلة الشرعية، فالعقل عند السلف عند أهل السنة العقل يساعد النقل، هذه القاعدة عندهم، العقل يساعد ويعاون النقل، النقل الكتاب والسنة. أما أهل البدع من متكلمة ومناطق وفلاسفة فالقاعدة عندهم العكس، بأن العقل هو الأصل، العقل هو الأصل، فإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة لابد أن يعرب على العقل، لابد أن يعرب على العقل، فإن قبله العقل ثبت ذلك الأمر عندهم، وإن لم يقبله العقل ردوه. ومنهم من يؤوله، لهم طريقتان، الأمر أو الدليل الشرعي من الكتاب والسنة إذا عرض على العقل وهذا الدليل الشرعي قد خالف العقل فطريقة أهل البدع على طريقتين، الطريقة الأولى النفي، ينفون ويجحدون هذا الدليل الشرعي بحجة أن هذا الدليل الشرعي خالف العقل. الطريقة الثانية عند البعض أنه يذهب يؤول، يذهب يؤول، يقول لا أنكر ولا أجحد هذا الدليل الشرعي، ولكن يمكن تأويله ويمكن كذلك صرفه إلى شيء آخر. إذن هذه هي القاعدة عند أهل البدع والضلال، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا مزيد من هذا الكلام في الرسالة الحموية بإذن الله تعالى، فقد ناقش شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه القائلين بهذه المقولة وهو تقديم العقل، وناقشهم وأفهمهم من أدلة الكتاب والسنة ومن كلام كذلك مشايخهم. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون، في بعض النسخ مصدقون، صادقون مصدقون، لكن عندنا مصدوقون، هذه أثبتناها من مجموع الفتاوى، أثبتناها من مجموع الفتاوى. ومعنى صادق، الصادق الذي يخبر بالصدق، الذي يخبر غيره بالصدق يقال له صادق. وأما مصدوقون فهو جمع مصدوق، جمع مصدوق، والمصدوق هو الذي يخبر، يخبر بفتح الباء، الصادق بكسر الباء، الصادق هو الذي يخبر، يخبر بالصدق، والمصدوق بفتح الباء الذي يخبر من قبل غيره، يخبر بالصدق. فالرسل يخبرون بالصدق من قبل الوحي، هذا هو معنى صادق ومعنى مصدوق. قال صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا كذلك مما قدمه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في ذكر نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وسائر العقائد التي ذكرها هاهنا رحمة الله تعالى عليه عن السلف. فذكر كذلك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص، وهو أعلم بما يقول عن نفسه، وهو أعلم كذلك بخلقه. ثم بعد ذلك تطرق إلى ذكر سلامة المرسلين فيما يخبرون به، فمن أجل ذلك لابد أن نعتمد على الكتاب والسنة، لابد أن نعتمد على الكتاب والسنة لسلامة الكتاب والسنة من أي كذب أو من أي تجهيل جهل أو من أي تلبيس أو إلى غير ذلك من الأمور التي لربما يطرح بها قول القائل. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبرأ من جهل أو من تدليس أو من عدم نصح إلى غير ذلك مما يطرأ على كلام بعض الناس فيطرح خبره. إذا لابد أن يعتمد الكتاب والسنة لسلامتهما من هذه الأمور التي بسببها تطرح وترد الأخبار. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدوقون تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع وجب التعويل أي الاعتماد. وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قولي، وألا يترك ذلك أي باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا وقبولا وردا. قال وألا يترك ذلك إلى قولي من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. إما لجهل المتكلم، لربما المتكلم يتكلم بألفاظ وهذه الألفاظ لا تصل إلى المعاني بسبب ماذا؟ بسبب الجهل، بأن هذا المتكلم يعتبر جاهلا. فالجاهل وإن تكلم ما تكلم لربما لا يستطيع أن يصل إلى المعاني الحقة، لا يستطيع أن يصل إلى المعاني الحقة لوجود المانع وهو الجهل. قال وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، قد يكون عنده علم لكن ليس عنده القدرة على إيصال وتبليغ، يعني ليس عنده الفصاحة والبلاغة على إيصال المعاني للناس. يكون عنده علم لكن ليس عنده الآلة التي بسببها يستطيع الإنسان أن يوصل الكلام إلى الغير، تكون هذه الآلة مفقودة عنده. وقوله وإما لكذبه وغشه وتدليسه، كذلك الكذب والغش والتدليس وكذلك الخداع هذا من موانع إيصال الكلام الحق إلى الغير. لربما يكون الإنسان عالما ويكون بليغا فصيحا لكن يدلس على الناس، وكذلك عنده الغش وعنده عدم النصح للناس فيتكلم بكلام وهو يريد غيره. فهذه الموانع الثلاثة: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغا خاليا من هذه الأمور كلها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالعلم فانتفى الجهل، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح وأبلغ الخلق فانتفى عنه عدم البيان، وكذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريدا الخير والنصح للأمة فانتفى الغش والكذب والخداع عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وبيان ذلك، وبيان ذلك أي لماذا نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويترك كلام غيره؟ قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية. النسب الخارجية يعني الأمور الواقعة، يعني الأمور الواقعة، النسب الخارجية أي أن ما يخبر عنه الرب سبحانه وتعالى يقع كما هو، وكذلك ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي من الله عز وجل كذلك يقع كما هو. قال: وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره أي من البشر، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها. في أحد هذه الأمور أي ثلاثة: الجهل أو عدم الفصاحة أو الغش والتدليس. قال: فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره. يعدل بمعنى يساوى، لأن يعدل ها هنا عدي بحرف الجر الباء، يعدل بكلامه. فإذا يعدل بالباء فمعناه المساواة، معناه المساواة. قال: فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، أي لا يصح أن يساوى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام غيره من الناس. قال: فضلا عن أن يعدل عنه ها هنا عدي بعن، فالمراد به الميل، قال: عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. العدول عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كلام غيره من البشر، هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. طيب، نكتفي بهذا.